ومن ثم كانوا أفقه الناس وأعلم الناس، فكان لا بد لنا من اتباعه، فكان لا بد من نهج آثاره، فلا بد أن ننهج وأن نتحرك وراءهم لا أمامهم، لا نعترض عليهم بل أن نسبهم أو نكفرهم. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقهم وهو يبين النجاة فيقول كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. أما اليوم إخواني نعيش في هذا الدرس مع مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى سنتناول فيها الحديث عن أسباب هذا الموضوع، أي عن الأسباب التي دفعتنا للحديث في موضوع الرواتب. أما المقدمة الثانية فسأتحدث فيها إن شاء الله على مصطلحات الشيعة والجعفرية والإمامية والإثنى عشرية والرواتب، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في الموضوع مباشرة ونتعرض لعقائد الروافض ونناقشها عقيدة عقيدة. أما فيما يتعلق المقدمة الأولى قلت تتعلق بالأسباب. إذا ما هي الأسباب التي دفعتني للحديث في هذا الموضوع؟ وقد وعدتكم سابقا لا بد من الحديث عنها ومن بيانها حتى لا يقال إن هذا الحديث إنما هو مجرد فتنة أو شيء من هذا القبيل. فأقول إخواني إن الأسباب التي دفعتني للحديث في هذا الموضوع، موضوع الشيعة والرافض، في الحقيقة أسباب كثيرة، هي أسباب كثيرة. منها وفي أولها ما تحمله هذه الطائفة من عقائد فاسدة كل الفساد. من الأسباب التي دفعتنا للحديث في هذا الموضوع ما تحمله هذه الطائفة من عقائد فاسدة كل الفساد. وأذكر منها وأقول كسب الصحابة وتكفيرهم، فلا شك أن هذه عقيدة فاسدة لا بد لصاحبها أن يفضح وأن يحب منه المسلمون. ثانيا كالطعن في القرآن الكريم، فإن هذه الطائفة تقول إن القرآن الكريم الذي بين أيدينا في المصحف الشريف الذي ندين الله عز وجل به وندعو الناس إليه يقولون إنه محرف، وإن الذي حرفه هو أبو بكر وعمر وعثمان وغيره من الصحابة. وعندما نصل لدراسة هذه العقيدة سأنقل لكم كلاما من علم أئمته من وسط كتبهم. ومن العقائد الفاسدة التي يحملونها الطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، إذ يقولون إن أبا بكر اغتصب الخلافة لعلي، وإن عمر أيضا اغتصب الخلافة لعلي، وأيضا كذلك عثمان اغتصب الخلافة. فهؤلاء كلهم ومن كان معه من الصحابة الكل اجتمع على غصب الخلافة. وأيضا عندما أصل إلى دراسة هذا أناقش وأذكر كلامهم وأنقل كلامهم من كتبهم. ومن العقائد الفاسدة التي يحملونها إنهم يقولون إن إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة منصوص عليها من رسول الله. يقولون إن الأحق بالإمامة بعد رسول الله مباشرة هو علي، ويستدلون على ذلك بأحاديث مكذوبة كذبوها هي موجودة في كتبهم، وأيضا يعمدون إلى أحاديث صحيحة في كتب أهل السنة ويؤولونها ويزيدون عليها الأكذوبات الكثيرة حتى تصير دليلا لهم. ومن عقائدهم الفاسدة إنهم يدينون الله عز وجل بالتقية، والتقية تعني الكذب والنفاق. ومن عقائدهم الفاسدة أنهم يقولون بالرجعة والبداء، يقولون إن الناس الذين ماتوا وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الذين ماتوا يقولون إنهم سيرجعون إلى هذه الدنيا، سيحيون ويرجعون إلى هذه الدنيا وتضرب أعناقهم وتهدى دماؤهم للنهب المنتظر. ومن عقائدهم الفاسدة إنهم يشركون بالله عز وجل في أصناف التوحيد الثلاثة، يشركون بالله في الربوبية، ويشركون بالله في الألوهية، ويشركون بالله في الأسماء والصفات. ومن عقائدهم الفاسدة أنهم يعطون لأئمتهم مرتبة تفوق مرتبة الأنبياء والمرسلين والملائكة، يعطون لأئمتهم مرتبة أكثر من مرتبة الأنبياء، أكثر من مرتبة المرسلين، أكثر من مرتبة الملائكة، وأئمتهم براء ذلك. إلا غير ذلك من العقائد الفاسدة التي يجب أن يعرفها كل مسلم حتى لا يقع فيها، وخصوصا ونحن انطلقنا من شعار صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إذ قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا لم نعرف هذه العقائد وإذا لم نعرف أبناءنا هذه العقائد لا قدر الله سيقعون فيها. إذا فهذا سبب من الأسباب الذي دفعني للحديث في هذا الموضوع. ومن الأسباب التي دفعتني للحديث في هذا الموضوع هو أن الكثير من المسلمين يجهلون هذه العقائد. أنا متأكد الآن أنكم تتعجبون لما قلت لكم إنهم يقولون بتحريف القرآن. أنا الآن أعتقد أن الكثير منكم يقول هذا لا يمكن، يقولون بتحريف القرآن هذا لا يمكن. يا إخواني إن الكثير من المسلمين يجهلون هذه العقائد، حتى من ينتسب إلى الدعوة والعلم، حتى الكثير من الدعاة الذين ينتسبون إلى العلم يجهلون هذه العقائد. ومن ثم فهم معرضون كالجميع معرض لأن يقتل إيمانه بسموم هذه العقائد. وما أكثر من وقع في أسخاف هؤلاء وشباك هؤلاء من الجهلة المرسلين. كثير من الشباب الذين كانوا من أهل السنة يحبون ما أمر الله بحبه ويبغضون ما أمر الله ببغضه أصبحوا من الروافض، قد تشيعوا وأصبحوا يسبون أصحاب رسول الله وأصبحوا يدينون الله عز وجل بعقائد الكفر والضلال. فهل كانت بلادنا، هل كانت مدننا وأحياؤنا تعرف الرفض والتشيع؟ كلا، كان لا أصل للتشيع ولا الرفض في بلادنا. لكن والحالة هذه أننا سيرنا قضايا الشيعة والروافض نسيا منسيا، فها هم ينتشرون بين أيدينا، فها هم ينتشرون في أوساطنا وفي أحيائنا، حتى أن الكثير من الشباب ذهبوا ضحية في هذا التيار الخبيث. وكل هذا في غياب كلمة حق تقال في هذا الموضوع دفاعا عن حملة الرسالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. لذا إخواني كان لابد من توعية المسلمين، لابد من تثقيف المسلمين، لا بد من تعليم المسلمين في هذا الباب وغيره من أبواب العقيدة. لأن إخواني نحن الآن لسنا بسبب دراسة فرعيات فقهية يمكن الخلاف فيها أو يجوز الخلاف فيها، ولكننا نحن بسبب دراسة أمور عقدية لا يمكن أن يجهلها المسلم، ومن جهلها كان ضحية له. ومن الأسباب الذي دفعتني للحديث في هذا الموضوع أن البعض الآخر ممن ينتسبون إلى العلم والدعوة تجاهلوا هذه العقائد بعد معرفتها. كنحن ديال العلماء ديال الدعاء كيعرفوا هذه العقائد، وكيعرفوا الشيعة شنو كيعتقدوا، وكيعرفوا شنو الموقف ديالهم الصحابة، وكيعرفوا شنو الموقف ديالهم القرآن، شنو هي العقائد ديالهم، لكن تجاهلوها وسكتوا عنها. هم يعلمونها ولكن تجاهلوها وسكتوا عنها. لماذا؟ ما حجتهم ولا دليلهم؟ بدعوى سكتوا عنها، بدعوى الوحدة، وبدعوى التقارب، وبدعوى توحيد الصف ضد أمريكا وإسرائيل وضد الشيوعيين وأبناء الصليب. نعم هذا كلام حق، لكنه أريد به باطل. صحيح أن نتوحد ضد أمريكا، وصحيح أن نتوحد ضد إسرائيل، صحيح أن نتوحد ضد الشيوعيين، صحيح أن نتوحد ضد المسيحيين أبناء الصليب، صحيح أن نتوحد ضد جميع ملل الكفر، لكن على ماذا نتوحد؟ نتوحد على كتاب الله. إذ قال لنا ربنا كما سمعنا سابقا: واعتصموا بماذا؟ بحبل الله. واعتصموا بحبل الله. لكن هؤلاء يكونون في حبل الله إنه محرفون. إذا هل لنا معهم اتفاق؟ هل لنا معهم وحدة؟ أبدا. فكما أن أمريكا خطرها كبير على الإسلام والمسلمين، فإن خطر هؤلاء الروافد فإن خطرهم كبير أيضا على الإسلام والمسلمين. وصدقوني ولن أكون مبالغا إن قلت إن خطر هؤلاء أكثر من خطر أمريكا وإسرائيل. لماذا؟ لأن أمريكا الكل يعلم كفرها، إسرائيل الكل يعلم كفرهم، لكن هؤلاء يتمسحون وراء بالإسلام ويختبئون وراء أهل البيت ويدعون حب أهل البيت كذبا منهم وزورا من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين، كما سنرى في نقاش عقائدهم إن شاء الله. نعم إخواني، فأصبح الكثير من ممن ينتسب إلى الدعوة، أصبح الكثير من رجالات الحركية والمتصدرين لمجالس الدعوة والباردين على منابرها يطبلون ويزيرون للتقارب مع الشيعة، وبالتالي جاء الآخرون وطبلوا وزمروا للتقارب بين الكفر والإسلام. أما نسمع بعقيدة أخوة الأديان أو زمالة الأديان؟ هذا هو الواقع. بعضهم يزمر ويطبل للتقارب بين السنة والشيعة وللأخوة معهم، وآخرون يطبلون ويزمرون للأخوة بين اليهودية والنصرانية والإسلام. وكبرت كلمة تخرج من فيه إن يقولون إلا كلمة. نعم أقول أصبح الكثير من هؤلاء يعزفون ويرقصون للثورة الإيرانية الخمينية، ويسبحون بحمد الدولة الشيعية الرافضية، ويسبحون أو يمجدون ويقدسون إن لم أقل ويركعون ويسجدون لإمامها الرافض الشيعي الخميني، ويعلقون عليه في حياته وبعد مماته كل آمالهم، جاهلين أو متجاهلين ما كان يسمعه هذا الخبيث بالمسلمين من اهل السنة والجماعة بعد نجاح ثورته وقيام دولته مباشرة. وإلا لو سألنا تاريخ المسلمين، تاريخ أهل السنة والجماعة في إيران في فجر الثورة، عند قيام الدولة الرافدية، عند نجاح الثورة الخمينية، لرأينا العجب العجاب إخواني. لكن الكثير يجهل هذا أو يتجاهله. صدقوني إخواني، إنهم هتكوا الأعراض واستحلوها، وسفكوا الدماء وأراقوها، ونهبوا الأموال وسرقوها، وخربوا المساجد ودمروها، وحولوها إلى الحدائق والحسينيات، ولم ينجوا منهم حتى العلماء، لم ينجوا منهم من أهل السنة حتى العلماء الذين شاركوهم وساندوهم في الثورة ضد الشاه، لم ينجوا منهم حتى أولئك، حتى أولئك الذين ساعدوهم وكانوا معهم في صفوف الثورة يدافعون يعني ضد الكفر ضد الشاه، حتى أولئك ما نجوا منهم. والشيخ مفتي زادة نموذج من ذلك. دليل على ما أقول هو سؤال التاريخ عن الشيخ مفتي زادة عليه رحمة الله. قبل الثورة جاء الخميني إلى هذا العالم من علماء أهل السنة وتعاقد معه على المعاونة والعمل ضد الشاه، وقال له يا شيخ إننا نريد دولة إسلامية، لا شيعية ولا سنية، نريدها إسلامية ونتجرد عن المذهبية، وكل المسلمين تصان حقوقه وتعطى له حقوقه تحت هذه الدولة، سواء كان الناس مسلمين سنيين أو كانوا شيعيين، كيف كان الحال. وقيلت المقولة لكثير من علماء السنة في إيران، لكن الكثير منهم علم بمكايد الرافضة فأبى ولم يساند، وبعض العلماء ومنهم الشيخ مفتي زادة قبل ذلك ورضي بذلك ودخل في الثورة ضد الشاه، ومعه جمع كبير من أهل السنة من تلامذته ومن المسلمين من أهل السنة والجماعة، لكن بمجرد ما انتصرت الثورة وقامت الدولة جاء الشيخ مفتي زادة إلى الخميني وطلب منه بعض الحقوق لأهل السنة. قال له فلا حقوق لأهل السنة في هذه الدولة، لا حقوق لأهل السنة في هذه الدولة. فخرج الإمام مفتي زادة مخيبا في سعيه وفيما قدمه، خرج وبدأ يدعو المسلمين وبدأ يحذر المسلمين من كيد الروافد ومن كيد الخميني ودولته. فقامت حكومة الخميني وألقت عليه القبض وسجنته سنوات متعددة وعذبوه شدة العذاب حتى تيقنوا منه أنه لم يبق في شيء، ثم أطلقوا سراحه فمات بعد خروجه من السجن بشهر أو شهرين. وهكذا فعلوا بالكثير من علماء السنة هناك. وعندما أصل إلى نقطة الحديث عن تاريخهم معنا آنذاك، أذكر لكم الأرقام وأذكر لكم الشخصيات التي اغتيلت وقتلت من طرف الروافد. كل هذا إخواني جهله أو تجاهله هؤلاء البدغوات الذين عقولهم في آذانهم، الذين يدعون ويقدمون ويزمرون للتقارب مع الشيعة وللأخوة مع الشيعة وللتوافق مع الشيعة. وأنا أقول كما قال أهل العلم الذين اطلعوا على هذه العقائد وقضايا هذا المذهب، مستحيل ومحال أن يقع التوافق والتقارب بين السنة والشيعة إلا إذا تنازل السني عن عقيدته أو تنازل الشيعي عن عقيدته. أما ما زال السني على عقيدته والرافضي على عقيدته فلا يحدث التوافق على ذلك. ومن الأسباب التي دعتني للحديث عن هذا الموضوع هو أن هذا المذهب انتشر في بلادنا بين من لا علاقة لهم بالعلم والعقيدة. إننا نرى هؤلاء يدعوننا، لا يدعون العلماء، لا يدعون المثقفين، لا يدعون الذين لهم رصيد كبير في العلم والإيمان والعقيدة، وإنما يدعون المغفلين، يدعون الجهلة، يدعون أرباب التحضير والخور، يدعون هؤلاء ويزرعون فيهم بذورهم الخبيثة. فترى الشتى ينتقل من المخدرات مباشرة إلى سب أبي بكر وعمر، من الخمر مباشرة إلى سب أبي بكر وعمر. والنماذج كثيرة في بلادنا وبالخصوص في بني مكاد بشعر. من أحوال كان لا بد من المفروض حتما لابد من التعريف بهذا المذهب الخبيث ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كان لابد أن نقيم الحج على هؤلاء وأن نعين هؤلاء حتى إذا ذهب أحد وتوفى تقول لا عذر له، تقول الحجة قد قامت عليه. ومن الأسباب التي دعتني للحديث في الموضوع هو أنهم يتحدون أهل السنة والجماعة في المناظرة والنواجهة والنقاش والحوار، لكن أقول يفعلون ذلك في الظلام والخفاء والمراء جدران. أما في العلن فجبناء لا قدرة ولا استطاعة لهم. والدليل على ذلك ما يعلمه الكثير من الإخوة إن لم نقل الجميع من المناظرة التي لم تتم بعد المحاولات الكثيرة، لم تتم لأسباب اختلقها الرافضة، وآخر الأسباب التي اختلقها لقطع الطريق عن المناظرة وعن المواجهة وعن الحوار وعن قرع الشبهة بالحجة، آخر الأسباب الكذب على ملك الموت بأنه أخذ أبا صاحب بيت المناظرة. كذب على ملك الموت يوم المناظرة قلت الدنيا ملك الموت الدار الملتق أو رهدون الدار الإذن لمناظرة. وأنا لو كان هؤلاء القوم صادقين في المواجهة والمناظرة لما منعهم عنا أو منعنا عنهم الموت، حتى ولو كان ذلك صح الموت لا يمنعنا منه، وخصوصا واننا قلنا لهم البيت موجود عندنا فتفضلوا. فامتنع. وجاء الي رافضي يوم الاحد الماضي الى سوق كسرى وقال لا نناظر حتى تاتوا الينا بالرخصه. ما نناظرش تجيبون الرخصه منين؟ يوضع خرج الفيزا خرج الباسبور خرج هذا باش نظر، أو تكون نظرة بين ثلاثة نفر أو أربعة. قلت له إذا كان هكذا الشرط الذي اشترطناه في البداية واتفقنا عليه في البداية وهو أن تكون المناظرة علنا أمام المسلمين وتسجل، أنا هذا الشرط الذي اتفقنا عليه ووافقتم أنتم عليه، لكن أرباب الكذب وأرباب الجبن والخداع والخيانة إذا انهزموا في جانب يبحثون في جانب آخر عن أسباب أو هم بيت العنكبوت فلنمت عيون الجبناء. ومن الأسباب إخواني الذي دعتني للحديث في الموضوع الغيرة على أعراض الصحابة، الغيرة على أعراض الصحابة. فكيف إخواني الكرام ننسى فضل هؤلاء الرجال؟ كيف ننسى فضل هؤلاء الرجال الذين قدموا لنا الغالي والنفيس قدموا دماءهم، قدموا أرواحهم، قدموا أموالهم، قدموا أسرهم، قدموا كل شيء. من أجل ماذا؟ من أجل دين الله. فكم من شهيد من الصحابة، فكم من جريح من الصحابة، فكم من الدماء أريقت من أجسامهم، فكم من أسرة شردت في عقل الصحابة، فكم من الأطفال يتمت، فكم من النساء رملت. من أجل ماذا؟ هل الصحابة كانوا يدافعون عن الحكم والسلطة كما يدعي الرافض؟ كلا وحشاهم رضي الله عنهم، إنهم كانوا يدافعون عن دين الله، كانوا يدافعون عن كتاب الله، كانوا يدافعون عن سنة رسول الله. ورب العالمين قال فيهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. فإلى من نتبع؟ وإلى من نسمع؟ أنسمع إلى ربنا وهو يزكي هؤلاء ويقول في حقهم وما بدلوا تبديلا، أن نسمع إلى الروافض الذين يقولون إن الناس كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا جماعة قليلة. لذا إخواني، أليس فضل هؤلاء؟ أليس فضل هؤلاء الرجال فضل هؤلاء علينا؟ نحن الآن بفضلهم، بعد فضل الله ورسوله بفضلهم، نحن الآن مسلمون، نحن الآن موحدون، نحن الآن مجتمعون في بيت من بيوت الله في جلسة إيمانية نتعلم ديننا ونتفقه في عقيدتنا بفضلهم بعد الله ورسوله. أليس فضله؟ مع العلم إخواني أن من قدم لك معروفا ولو كان ذلك المعروف شربة معه، من الإنصاف ألا تنصف. جس الوحيد عمل فيك الخير ولو فتك، كنت عطشان أعطيك شربة منه، تنسان الفضل بيانه أبدا. الموصف العاقل لا يلتفت له أبدا. فكيف بالصحابة الكرام بحملة الرسالة الذين قدموا لنا أغلى من كل غالين، أنفت من كل نفيس، أغلى من كل شيء، وهو دين الله عز وجل الذي فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، أليس فضلهم؟ فكيف إخواني ننسى فضل هؤلاء؟ كيف ننساهم؟ وكيف نتخلى عنهم وهم يسبون ويشتمون ويطعن فيهم بل ويكفرون ويخرجون من ملة الإسلام؟ أرضى بهذا؟ أفنختار إخواني غضب الله وغضب رسول الله وغضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أن اختار غضب هؤلاء على غضب الرافضة؟ نسكت حتى لا غضب الرافضة؟ لا نتحدث الموضوع حتى لا غضب الرافضة أو أنصار وأحباء الرافضة؟ أفنختار رضاء الروافض على رضاء الله ورسوله ورضاء الصحابة رضي الله عنهم؟ لا أبدا. لا يقول هذا إلا شقي الحال. أما السعيد العاقل المنصف ويجب أن نكون كل ما ذلك الرجل. السعيد يقول لا بد أن نختار رضا الله ورضا رسول الله ورضا الصحابة رضي الله عنهم على رضا الله. اللهم إنا نختار رضاك ورضا رسولك ورضا أصحاب نبيك على رضا الرافض. فإذا كان لا بد من الغضب فلنختار غضب الروافض على غضب الله ورسوله، لأن إن غضب الله عز وجل علينا خلنا وخطير دنيا خلنا وخطرنا دنيا أخرى، لكن إن رضي الله عنا فزنا في الدنيا والآخرة مهما غضب الغضبون. إذا هذه إخواني في الجملة هي الأسباب التي دعتني للحديث في هذا الموضوع وهي أسباب كثيرة أقتصر على ما سمعت. ثم أنتقل إلى المقدمة الثانية. يعني في الحلقة والثالثة في السلسلة. قلت هذه المقدمة سأتناول فيها الحديث عن المصطلحات. عن مصطلحات الشيعة والجعفرية والإمامية والإثنى عشرية والرافضة. فإذا سمع المتكلم إذا سمع السامع والمخاطب الشيعة فما معناه؟ وإذا سمع الجعفرية فما معناه؟ وإذا سمع مصطلح الإمامية أو الإثنى عشرية أو الرافض فما معنى هذه المصطلحات؟ أما عن مصطلح الشيعة، الشيعة إخواني هذا المصطلح جاء ذكره في القرآن الكريم بجميع مشتقاته في 12 موضعا. جاء ذكره في القرآن الكريم بجميع مشتقاته في 12 موضع. حدث الله عز وجل عليه في القرآن 12 بالمواضع 12 بالآيات تذكر 12 مرات في القرآن. ومجيئه في سياق الذم أكثر من مجيئه في سياق المدح. مصطلح الشيعة جاء في القرآن في السياق للذم أكثر من مجيئه في سياق المدح. سنسمع الآيات ومن خلال ذلك نعرف هل ذم هذا المصطلح المدح. أولا يقول الله عز وجل في سورة الأنعام في الآية التي أشرنا إليها في الدرس السابق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعا، أي فرقة، وكل فرقة تسمى شيعة وفرقة. هل لفظ الشيعة هنا أو لفظ التشيع هنا مدحه الله أم ذمه؟ لا شك أنه ذمه. وقال لنبيه: لست من هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا وفرقا، لست منهم، لا علاقة لك بهم، لا تنتسب إليهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال ربنا عز وجل في نفس السورة في سورة الأنعام في آية أخرى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم، خطاب من؟ الله يخاطب نبيه ويقول له: قل للكافرين، قل لأهل الكفر، قل لهم، قل هو أي الله القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ينزل عليكم من السماء أو من تحت أرجلكم يخرج إليكم من الأرض أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال حبر الأمة ومفسر الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أو يلبسكم شيعا، أي يبعث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا. أي يبعث فيكم ماذا؟ الأهواء المختلفة. واحد يعتقد عقيدة والآخر يعتقد عقيدة والآخر يعتقد عقيدة وهكذا، والأهواء تتجارى بالناس كما يتجارى الكلب بصاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام. أو يلبسكم شيعا، يبعث عليكم الأهواء والخلافات حتى تتفرقوا حتى تكون شيعا، وبالتالي بعضكم يذيق البعض البأس والعذاب والنكال وما إلى ذلك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إن الإخوان لفظ التشيع هنا شيعة أظن أن مدح أجاء في سياق الذم أم في سياق المدح؟ في سياق الذم. وأيضا قال ربنا عز وجل في سورة الروم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرب العالمين يخاطب المسلمين، يخاطب من يدين بدين الإسلام، ويوحد رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول لهم: ولا تكونوا من المشركين، إياكم أن تكونوا من المشركين، لأنه لا خير في المشركين. ثم يبين هؤلاء المشركين فيقول: من الذين فرقوا دينهم. تكونوش من المشركين لفرقوا الدين دي. وكانوا بعد تفريق الدين كانوا شيعا وأحزابا وفرقا، كل حزب بما لديهم وعندهم فرحون. هل لفظ التشيع هنا مدح أم ذم؟ هل جاء في سياق الذم أم في سياق المدح؟ جاء في سياق الذم. وأيضا يقول ربنا في سورة القمر: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم، أشياعكم مشتق من التشيع، أشياعكم أي أشباهكم وأمثالكم في التفرق والتشيع كما تفرقتم أنتم، أو تفرقتم أنتم كما تفرقوا هم، وجاء الهلاك للمتشيعين السابقين، فهل يعني تذكرون بذلك؟ هل تأخذون ذلك عبرة وتجتنبون هذا التشيع وهذا التفرق؟ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ويقول تعالى في سورة سبأ: وحيل بينهم وما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم أي بأمثالهم وأشباههم السابقة. وقال عز وجل في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع، هل التشيع أيضا هنا ذم أم مدح؟ ذم. ويقول ربنا أيضا في مطلع سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. نتلو عليك، رب العالمين يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ما هو هذا النبأ الذي تلاه رب العالمين على نبيه بالحق وجعله علامة لأهل الإيمان ودليلا وحجة لأهل الإيمان؟ ما هو؟ هو قول الله: إن فرعون علا في الأرض، طغى في الأرض، تجبر في الأرض، حيث قال: أنا ربكم الأعلى. علا في الأرض، ثم قال: وجعل أهلها شيعا. فرعون هو المشيع، جعل أهل الأرض شيعا، فرقهم ومزقهم وجعل كل طائفة وحدها. وهذا هو شأن الكافرين. فسياسة الكفر منذ العصور الماضية إلى يومنا هذا بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي فرق تسود. ولا شك أن إدخال هذا المذهب لبلادنا من أجل هذا الغرض، من أجل تفريق ما تبقى من اجتماع المسلمين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وهكذا إخواني استمرت سياق الكريم في القرآن الكريم، استمرت السياقات في القرآن الكريم تدل التشيع. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول. اسمع اسمع، شيع ماذا يفعلون؟ هم أنصاره وأتباعه وأولياؤه. يقال شايعه شيعة وشياعا إلى أحبه وأيده ونصره وتبعه وصاحبه. هذا يشايع هذا، أي صاحبه أو يحبه أو يتبعه. هذا معنى التشيع أو معنى الشيعة لغة. ومن هنا سمي الشيعة شيعة، لأنهم ادعوا حب أهل البيت، فسموا أنفسهم بشيعة أهل البيت، بشيعة علي بن أبي طالب، لأنهم يحبونهم ويدعون اتباعهم ويدعون نصرتهم. وأنصار الرجل وأتباعه وأصحابه شيعة، إذا فهم شيعة، فسموا شيعة. لكن سيظهر لنا إخواني جميعا في خلال مناقشة عقائد هؤلاء أن هؤلاء ما أحبوا أهل البيت، أن هؤلاء ما مدحوا أهل البيت، وإنما أبغضوهم وأهانوهم وذلوهم. وسترون الأدلة على ذلك يعني أثناء المناقشة، وسيأتي دليل وإشارة لعل إن سمح الوقت في هذه الحصة. إذا هذا ما يتعلق بمصطلح الشيعة. ثم أقول حتى لو سلمنا أن لفظة الشيعة وأن مصطلح الشيعة مصطلحا شرعيا تساعده اللغة وجاء في القرآن الكريم، لو سلمنا هذا لقلنا إن المصطلح الشرعي إذا أريد به التفريق بين المسلمين وذم جانب على حساب الآخر أو من أجل الآخر لكان شعارا جاهليا حتى ولو كان أصله شرعيا. أعيد، لو سلمنا أن هذا المصطلح شرعي جاء في القرآن وتساعده اللغة، لقلنا إن المصطلح ولو كان شرعيا إذا أريد به تفريق المسلمين، تفريق جماعة المسلمين وذم جهة من أجل الأخرى وذم يعني جانب على حساب الآخر، لكان هذا المصطلح ولأصبح هذا المصطلح ولتحول هذا المصطلح إلى مصطلح جاهلي حتى ولو كان شرعيا في الأصل. الدليل على هذا في غزوة بني المصطلق، لما كان المسلمون راجعين من هذه الغزوة حدثت حادثة، ذلك أن أجيرا لعمر بن الخطاب ضرب رجلا من الأنصار، صحابة واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، وقعت بينهم خصومة. ونحن دائما نقول ونؤكد لنخالف الروافض في عقائدهم إننا لا نعتقد بعصمة الصحابة، لا نثبت العصمة إلا للأنبياء والمرسلين. أما الصحابة مع فضلهم ومع مناقبهم ومع ما وصلوا إليهم فهم بشر يستصدر منهم الأخطاء وتصدر منهم المعاصي، لكن الله سبحانه وتعالى يغفرها لهم بسبب أعمالهم الطيبة الكبيرة العظيمة، وأعظمها وأشرفها صحبتهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فانطلاقا من هذا من لا اسمع لغير الانبياء المرسلين، جاء رجل من المهاجرين، حدثت بينه وبين رجل من الانصار خصومة، فجاء المهاجري وضرب الانصاري، فجاء الانصاري ونادى على قومه فقال يا للانصار. ماذا قال؟ يا للانصار، نادى على قومه الانصار. والانصار اهو مصطلح شرعي ام مصطلح بدعي جاهلي؟ نعم هو مصطلح شرعي قربته السنة الصحيحة. فقال سيدنا رسول الله ان الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، او كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، فقال الانصار يا للانصار. المهاجر لما سمع ذلك قال يا للمهاجرين. فجاء الانصار وجاء المهاجرون، فاجتمع الطائفتان معا، طائفة الانصار وطائفة المهاجرين. هؤلاء يريدون الدفاع عن مهاجريهم، وهؤلاء يريدون الدفاع عن انصارهم. هؤلاء عن اخيهم وهؤلاء عن اخيهم. فكادوا ان يقتتلوا، فكادت ان تكون المصيبة في صفوف المسلمين. فاذا بالامر يرفع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء رسول الله فوجدهم في موقف يرتله من الخلاف والخصام، فقال لهم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية، أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما هي الدعوة التي دعا بها الأنصار؟ ما هي الدعوة التي دعا بها الأنصار؟ مصطلح شرعي يا للأنصار. وما هي الدعوة التي دعا بها المهاجرين؟ مصطلح شرعي يا للمهاجرين. لكن عندما كان هذا المصطلح الشرعي في محله كان ممدوحا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح بالمهاجرين المهاجرين وبالأنصار الأنصار. لكن لما وصل الأمر ووصل الحال إلى التفريق وذم البعض من طرف البعض، ماذا قال فيه رسول الله؟ سماه دعوة جاهلية، سماه دعوة جاهلية. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها اتركوها فإنها منتنة. وماذا أراد الشيعة من هذا المصطلح؟ لو سلمنا أنه شرعي، ماذا أرادوا من ورائه؟ أرادوا من ورائه ضرب الصحابة، أرادوا من ورائه سب الصحابة، أرادوا من ورائه تكفير الصحابة والطعن في دين الله عز وجل. لذا فيكون المصطلح مذموما على كل حال، كان أصله شرعيا أم لا. هذا فيما يتعلق بالمصطلح الأول، مصطلح الشيعة. إذا من هم الشيعة؟ هم أنصار الرجل وأتباعه وأصحابه. وهؤلاء سموا شيعة لادعائهم حب علي ونصرته واتباعه. وسترون هل بفعل نصروه أم لا، هل بالفعل نصروا أئمة البيت أم لا. بعد هذا ننتقل إلى المصطلح الثاني وهو الجعفرية. فإذا قلنا الجعفرية فماذا نعني به؟ وإذا وجدنا في كتب الفرق والطوائف الجعفرية، ماذا يقصد أهل العلم بهذه الطائفة؟ الجعفرية يقال لهم جعفرية لانتسابهم إلى جعفر بن محمد الصادق، إمام من أئمة البيت رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. جعفر ابن محمد الصادق إمام من أئمة أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء انتسبوا إليه في فقههم، في عقيدتهم، في دينهم جملة وتفصيلا. لكن إخواني، عندما تسمعون أنهم ينتسبون إلى جعفر الصادق، ربما تتصورون أن هذا الإمام كان مخالفا لأهل السنة والجماعة، كان مخالفا للصحابة. إذا هؤلاء لما انتسبوا إليه خالفوا أهل السنة والجماعة. الأمر ليس كذلك. صحيح قد تكون هناك خلافات في الفرعيات والجزئيات التي تحدث بين العلماء وبين الأئمة في يعني في حتى في صفوف أهل السنة والجماعة، ولكن أما في الأصول والثوابت فكان هذا الإمام كسائر الأئمة وكسائر العلماء وكسائر الفقهاء من المسلمين من جماعة المسلمين. لكن هؤلاء جاءوا وكذبوا أكذوبات لا أول لها ولا آخر، واختلقوا كلاما لا يحصى ولا يعد، ونسبوه إلى جعفر الصادق. قال جعفر الصادق وعن قريب في مصطلح الإمامة: سترون النموذج من الكلام الذي نسب إلى أئمة أهل البيت ظلما وعدوانا، هم براء من هذا الكلام، ولكن الرافضة، وقد سمعتم أن الرافضة أكذب الطوائف، حتى ولو وجد الكذب في بعض الطوائف لكن لا توجد طائفة تكذب كالرافضة، أكبر طائفة إطلاقا. إذا فيكذبون كلام وينسبونه إلى أو ينسبونه إلى أئمة أهل البيت، ومنهم جعفر، فسموا أنفسهم بالجعفرية نسبة إلى جعفر السارق، وهو بريء منه. هذا فيما يتعلق بمصطلح الجعفرية نسبة إلى جعفر السارق. أما فيما يتعلق بمصطلح الإمامية، مصطلح الإمامية، سمي هؤلاء بالإمامية لأن الإمامة والخلافة والإمارة عندهم ركن من أركان الإسلام، لا يصح إسلام المرء إلا بالإيمان بها. تفهم؟ سمي هؤلاء بالإمامية لأن الإمامة، وما معنى الإمامة؟ الإمارة، الخلافة، الحكم على المسلمين. الإمامة عند هؤلاء ركن من أركان الإسلام، لا يصح إيمان الشخص إلا بالإيمان بها. زائد على هذا أنهم يعتقدون أن إمامة الإمام وخصوصا علي بن أبي طالب نص عليها رسول الله. قالوا رسول الله نص على أن علي هو الخليفة، علي هو الإمام، لكن أبو بكر أعصى رسول الله وأعصى الله وغصب الخلافة وادى الخلافة لعلي. سنرى هذه الخزعبلات وهذا الهذيان. إذا يقولون إن الإمامة منصوص عليها من رسول الله، كما يقولون إن الإمام معصوم كالأنبياء. يقولون إن الإمام معصوم لا يخطئ، علي بن أبي طالب معصوم لا يخطئ، هذه عقيدة الغرب في ذلك. فنقول لهم: ماذا تقولون، ماذا تقولون فيه عندما أحرق جماعة من السبئية، أحرقهم بالنار، لما ألهوه وادعوا فيه الألوهية وخاطبوه وقالوا له: أنت الإله، فأحرق جماعة منهم بالنار، هل هذا الفعل صحيح؟ هل هذا الفعل الإحراق بالنار، هل هذا صواب؟ ليس بصواب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرق بالنار إلا رب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الفعل من علي بن أبي طالب خطأ، واعترض عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قلت: سمي الإمامية إمامية لقوله إن الإمامة ركن من أركان الإسلام، ولقوله إن الإمامة منصوص عليها من رسول الله ومسلم، ولقوله إن الإمام معصوم كالأنبياء، ويقولون يوحى إلى الإمام كما يوحى إلى الأنبياء. فقد روى الإمام الرافدي الكليري في أصول الكافي في الجزء الثاني صفحة 15 عن أبي جعفر قال: بني الإسلام على خمس، اسمعوا إلى أحاديث الرافد، بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. بني الإسلام، الحديث الصحيح الذي يدين الله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ما هو؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه خمسة الأركان. أول هذه الأركان عندنا ما هي؟ الشهادة. أول هذه الأركان هي الشهادة، لكن الروافض ضربوا هذا الركن وأزالوه وقالوا نسبة وكذبا إلى أبي جعفر. قالوا، قال أبو جعفر: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، أي الإمامة والإمامة. ثم يقولون وهم يفضلون الولاية على جميع الأركان، فالولاية عندهم أفضل من هذه الأركان المذكورة، أفضل من الصلاة، وأفضل من الزكاة، وأفضل من الحج، وأفضل من كل شيء. ولذا قال: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. هذه عقيدتهم، ولذا سموا إمامية، لأنهم يقولون أن الإمامة ركن من أركان الإسلام، وعليه فأنتم جميعكم عند الروافض كفار وأنا معكم، لأننا لا نؤمن بهذه العقيدة. ليس معنى أننا لا نؤمن بالإمامة جملة وتفصيلا، لا، نؤمن بها، ونؤمن بأنها نظام شرعي موكول إلى أهل الحل والعقد يستشيرون فيه ويعقدون ويبايعون ولي الأمر للمسلمين. لكن الإمامية يعتقدون بأنها ركن من أركان الإسلام. من لم يؤمن بهذا الركن ليس بمسلم. وأما عن مصطلح الاثنى عشرية، تجدون الاثنى عشرية، معنى هذا المصطلح هو أن أهله يقولون باثني عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم أو المهدي المنتظر، الذي هو مخبأ في سرداب سمراء أو سمرة منذ بداية القرن الثاني، وهو لا زال مخبأ هناك لم يظهر. إذا لذا سموا اثنى عشرية، لأنهم يقولون الإمامة لا بد من 12 ديال الواحد بعد واحد، والنهاية والخاتمة ستكون بالقائم، تكون بالمهدي المنتظر. فين هذا المهدي المنتظر؟ قال لك هو مخبع في سرداب سمورة، واحد المكان في خراسان في العراق ولا في إيران، هو تما مخبع. فين تخبع تما؟ لك تخبع تما في بداية القرن الثالث الهجري، 200 وشي حاجة، دخل تما تخبع، دخل تما عنده من السن أقوال، يعني قول يقول سنتين، قول يقول أربع سنوات، إلى ثمان سنوات، هو تما مخبع. إيش كان يكون؟ قال لك عنده بحار بالعسل وبحار سمن، هو كي يكون تما. اذا هذا عمره ما يخرج اذا كان عنده بحر بالعسل والبحر بالسمن، لذا تعطل تما. لو كان تما بالجوع والعطش والدخل، ولكن بما ان المكنه تما موجوده والعسل تما موجوده، حنا العسل كنشريوها ب 30 فرنك كيلو، وهو العسل الود العسل او البحر بالعسل قدامه ما يخرج، هكا خرجنا عند الرافض. هذا مع العلم ان التاريخ اثبت أن هذا القائم لم يولد، لا وجود له، لأنهم يقولون هو محمد بن الحسن العسكري، وأثبت التاريخ أن هذا العسكري ما كانش كيولد، ما عندوش الولاد، ما عندوش الولاد، لكنهم كيأمنوا تراث ديال الأئمة، جاتوا 11، والآخر ديالهم هو العسكري، الحسن العسكري. إذا لا بد خصو هذا الحسن العسكري يكون عنده واحد ولده باش تكمل السلسلة، تكمل 12، هو ما عندوش ولده، ولا ما تخم العقيدة. وعليه قالوا كذبوا، قال لك لا عنده ولد لكن الناس ما كيعرفوش. فين هذا الولد؟ قال لك باقي صغير تخبع، باقي صغير سنتين تخبع وتخلي سرداب سمورة، هو باقي تما مخبع. فوقاش غادي يخرج؟ قال لك حتى يخرج تنأخر عليه غايخرج، حتى تستعمار الارض وتتملأ الارض بالظلم والجور والفساد عاد غادي يخرج. و ولذلك سمعتم في الاخبار الشهور الماضيه وحل فرقه في ايران تسمى اظن المهدويه. المهدويه هذا ضد الاصلاح في الارض. قال لك ممنوع تكون الصلاه ولا العفاف ولا لا بد تكون الزنا ويكون الخمر ويكون الفساد. علاش؟ قال لك باش لان الفساد علامه من علامه خروج المهدي. اذا لا بد نعمر الارض بالفساد باش يخرج هذا المهدي. المصطلح الاخر الروافد. الروافد سموا روافد لرفضهم زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم الا ابا طالب. رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. فرضي الله عن هؤلاء جميعا الا ابا طالب فلا رضي الله عنه لانه مات كافرا وان حاول الشيعة ان يثبتوا له الاسلام. اذا سموا هؤلاء روافض لرفضهم لهذا الامام وايضا لتبرئهم من الصحابة جميعا وبالخصوص من ابي بكر وعمر. فسموا روافض لهذا وسبب تسميتهم لهذا الاسم. علاش سموا الروافض؟ سبب تسميتهم الروافض ان شيعة الكوفة شوفوا هنا غتعرفوا واش هؤلاء الروافض بالفعل كانوا يحبوا ائمة البيت ولا لا. ان شيعة الكوفة بايعوا زيدا المتحدث عنه زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب وكان هذا الامام يرى الخروج على أئمة الجور والظلم ولو كانوا مسلمين. هذا من فقه هذا الإمام أنه كان يرى الخروج عن أئمة الظلم ولو كانوا مسلمين فلا طاعة للجائر الظالم. وكان يرى تفضيل علي على سائر الصحابة. هذه كلمة فقه اليوم. هذا الإمام كان يقول أن علي أفضل من جميع الصحابة حتى على أبي بكر وحتى على عمر. وكان يتولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهم يتولاهم ويحبهم ويدعو معهم. هذه كانت عقيدة هذا الإمام رحمه الله ورضي عنه. فأراد الخروج على يوسف ابن عمر الثقفي ولي هشام بن عبد الملك على الكوفة. لما كانت إمارة عند هشام بن عبد الملك في دمشق كان عنده وليا على الكوفة وهو يوسف ابن عمر الثقفي وكان هذا من أئمة الجور والظلم. فأراد الإمام زيد الخروج على هذا ويخرج عليه فبايعه أهل الكوفة خبل بيعه من أهل الكوفة وهيئ جيش مش عاد يخرج عليه. أهل الكوفة على ما طبعوا عليه من النفاق والخيانة والخداع طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر ويلعنهما لينصره. قالوا له ما غير نصركش خلى واحد ساكن أنا من العدو تهيئ الجيش غادي قتل يقاتل الناس الذين قاتلوا جده الحسين رضي الله عنه. خلنا احتكت انا العدو وطلبوا منه قالوا له من نصرك حتى تتبرأ من عمر ومن ابي بكر وتلعنوا خصك تلعنهم عادش نصرك. فقال لا اقول فيهما الا خيرا وما سمعت ابي يقول فيهما الا خيرا وانما خرجت على بني اميه الذين قتلوا جد الحسين واغاروا على المدينة في يوم الحضر. قال لهم ابو بكر عمر ما نقولش فيهم السر لا اقول فيهما الا خيرا وما سمعت ابي شكون ابو الحسين بن علي بن ابي طالب وما سمعت ابي يقول فيهما الا خيرا. فمعنى هذا ان هذه السلسلة من ائمة اهل البيت كل واحد منهم نقل عن ابيه التولي والتربي والقول الخير في ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذا قال لا اقول فيهما الا خيرا وما سمعت ابي يقول فيهما الا خيرا لكن انا مشكلتي مع بني اميه الذين قتلوا جد الحسين فانا خرجت لهم. فانا ذاك رفضوه وفرقوه قالوا له ما بغيتش تتبرى منهم ما بغيتش تلعنهم ما يهمك سمحوا فيه ومشاو بحالهم خلوها امام العدو وبشوحلوا. اذا هؤلاء يحبون ائمة اهل البيت ام يبغضونهم؟ اين نصرهم له؟ اين نصرهم لائمة اهل البيت؟ فرفضوه وتركوه، فقال لهم رفضتموني، فمنذ ذلك الحين سموا رافضة، منذ ذلك الحين سموا رافضة لرفضهم لهذا الإمام. وبقيت معه جماعة قليلة وشرذمة صغيرة بقوا معه، وهم الذين يسمون بالزيدية. قلت معه الشرذمة قليلة، هم الذين يسمون بالزيدية. وهل الزيدية في أصولهم وفي أصلهم أقرب طائفة إلى أهل السنة والجماعة، لأنهم كإمامهم لا يطعنون في الصحابة، لا يلعنون أبا بكر ولا يلعنون عمر، لكن هذه الطائفة الزيدية الآن لم يبق لها أثر. حتى من بقي فيها في اليمن بين السعودية واليمن، بقي هذه الطائفة هناك، لكنها تأثرت بعقائد الروافض، مكت عند ذيك الأصول وذيك العقائد السابقة، لا يلعنون الصحابة ولا يتبرؤون منهم ولا يسبونهم، بل أصبحوا كالرافضة يلعنون الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم. ذكر هذا السبب الإمام الشهراني في ميلاد النحل، وأبو الحسين الأشعري في مقالة الإسلاميين، وعبد القادر الإسرائيلي في الفرق بين الفرق، والدكتور تقيه في التعليق على كتاب الإمام أبي نعيم، والإمام ابن كثير في البداية والنهاية، والإمام ابن تيمية في الفتاوى، وغيرهم رحمه الله. كل هؤلاء ذكروا هذا السبب لتسمية الروافض بالروافض. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرافضة فقال: هم الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. عبد الله الإمام أحمد قال: سألت أبي، سأل أبا الإمام أحمد عن الرافض، من هو الرافض؟ قال له: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ذكر قوله هذا الإمام ابن تيمية في صحيح مسلم. على كل حال إخواني باختصار لا أطيل عليكم، إن هذا ما يتعلق بهذه المصطلحات: الشيعة، الجعفرية، الإمامية، الإثنى عشرية، الروافض. أنا سميتهم في العنوان، يعني كثير من أهل العلم يسمونهم الروافض، لا يسمونهم شيعة، لا يسمونهم جعفرية ولا إمامية ولا إثنى عشرية، بل يسمونهم الروافض. لماذا؟ قد يقول القائل: علاش بتسميهم شيعة؟ علاش بتسميهمش إمامية؟ نقول باختصار: الشيعة كلمة عامة تشملهم هم وتشمل غيرهم من الطوائف الشيعة، طوائف كثيرة من الشيعة، فكلهم بيسمى شيعة. إذا فكان هذا المصطلح هذا مصطلح عام. كذلك الإمام، الكثير من الطوائف ديال الشيعة، بل جميع الطوائف ديال الشيعة يعتقدون بهذه الإمامة، وإن اختلفوا في الأشخاص واختلفوا في العدد، لكنهم كلهم يقولون بالإمامة، فكان مصطلح الإمامة مصطلح عام كذلك. أما ما يتعلق بالجعفرية، هذه نسبة فيها نظر، لأن كما قلنا نسبة إلى أبي جعفر الصادق، أو إلى جعفر بن محمد الصادق. في الحقيقة نسبتهم لهذا الإمام لا تصح، لأنهم يكذبون عليه. وهل هم يكذبون عليه ونحن ننسبه إليه؟ فلا. كذلك فيما يتعلق بالإثنى عشرية، الإثنى عشرية هذا الإثم لم يشتهر بين المسلمين، ولم يعرفه الكثير من المسلمين كما يعرفه الروافض. فكان مصطلح الروافض هو المصطلح المشهور الذي ينطبق عليهم حرفيا، وعليه سميناهم، وعلى عقيدة الروافض سنتحدث إن شاء الله، وهم الموجودون في إيران والموجودون في كل أنحاء العالم، هم الروافض، هم أهل هذه العقائد الفاسدة التي سنناقشها. من العقائد التي سنناقشها ونبدأ بنقاشها الإمامة. هل الإمامة، من الأحق بالإمامة؟ هل أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي، أم علي هو الأول؟ هل الإمامة منصوص عليها أم لا؟ هل هي ركن من أركان الإسلام أم لا؟ تمام؟ إلى غير ذلك من الشبهات التي يعني يختلقها الرافضة في هذا الموضوع. في الحلقة الآتية إن شاء الله سنرجع وندرس ونبدأ بدراسة الإمامة بين أهل السنة وبين الرافضة إن شاء الله، نصا بعد النص ونناقش. ثم بالتالي الإخوة لهم الصلاحية في أن يتدخلوا بسؤال كتابي إن بقي غموض في مسألة من المسائل، إلا أني أطلب ألا يسبق الأحداث. فالأمور التي لم أتحدث عنها فلا يسأل عنها حتى أصل إليها، لكن ما تحدثت عنه وبقي فيه غموض، من حق الإخوة أن يسألوا كتابة فيما بقي فيه الغموض. اللهم وفقنا.